لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة المتعلقة بمصارف الزكاة، المسألة المتعلقة بمصارف الزكاة. فنتناول هذه المسألة وما بعدها من المسائل أيضا المتعلقة بتوزيع الزكاة وتقسيم الزكاة، وإن كنت سأقف على المسألة الأولى وقفة أطول من سائر المسائل الأخرى، لما يعني لهذه المسألة من أهمية كبيرة، وخصوصا أنه يحدث في يعني هذه المسألة لغط كبير جدا بين الناس وسوء فهم عند كثير من المسلمين لمصارف الزكاة، حتى أن كثيرا منهم يوزع الزكاة دون يعني فقه أو دون أن يرجع إلى العلماء ويسألهم. فنجد مثلا الزكاة تصرف في بناء المساجد، تصرف في بناء المستشفيات، تصرف في الطرق ونحو ذلك، بل ربما بعض الناس يغتر ببعض الفتاوى الخاطئة في هذا الباب، وبعض الناس أيضا ربما يعني يكون هو من أهل هذا يعني من أهل يعني هذه الأصناف وهو لا يدري، أو العكس. فنجد فيها يعني أخطاء يعني ولغط كثير في مسألة مصارف الزكاة. ويعني هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة جدا لإخواننا الذين يعملون في باب الصدقات والزكوات ونحو ذلك، فلا بد أن يلموا بفقه هذه المسألة ولو إلماما مجملا كما سنذكر اليوم إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، أنه مؤد كما فرض عليه. لفظ الكلام هنا في الإجماع فيه لفظة غريبة، ويصححها ما جاء في كتاب الإشراف للمؤلف نفسه ابن المنذر رحمه الله. قال: وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته. في الإشراف قال: على أنه إن فرق صدقته، وهذا هو المعنى الصحيح، إن فرق صدقته، يعني الإنسان الذي عنده زكاة فيريد أن يخرجها. أجمعوا على أنه إن فرقها في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل أنه مؤد كما فرض عليه. الذي سيخرج الزكاة في الأصناف الثمانية، وهنا ننبه إلى أن بعض الطبعات كالتي بين يدي هذه فيها أن الآية لم يذكرها الطابع أو الناشر، لم يذكرها كلها كاملة، يعني مثلا الكتاب اللي بين يدي ذا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فممكن حد يتصور أن هي ذا نص كلام ابن المنذر. لا، ابن المنذر ذكر الآية أينها، وفيها ثمانية أصناف. فمن أدى زكاته وفرقها على الثمانية أصناف أدى ما فرض عليه، ده بالإجماع. إذن الخلاف أين؟ الخلاف في من فرقها في صنف أو صنفين أو أكثر دون الثمانية. لو واحد فرق الزكاة بتاعته على صنفين ثلاثة خمسة ستة سبعة، ما فرقش على الثمانية، اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال أنه لا بد أن يفرقها على الثمانية، كما قول بعض المالكية أو المشهور عند المالكية، والصحيح خلافه أنه إن فرقها ولو على صنف واحد أجزأته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ الحديث المشهور وهو حديث إرسال معاذ إلى اليمن. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقراء دول صنف واحد أو صنفين لو جمعنا بين الفقير والمسكين فإنهم الفقراء. أما مثلا العاملين عليها ممكن يكونوا أغنياء، أما المؤلفة قلوبهم ممكن يكونوا أغنياء، أما الغارمين ممكن يكونوا أغنياء، وابن السبيل ممكن يكون غني ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن الصحيح من كلام العلماء في المسألة الخلافية اللي برا موضوع الكتاب بقى، احنا موضوع الكتاب الإجماع على أنه اللي فرق على أصناف الثمانية خلاص أدى ما فرض عليه. والخلاف الفائدة بقى اللي احنا بنذكر على الهامش أنه لو أنه فرق على أقل من الثمانية دون الثمانية واحد اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فالخلاف في ذلك. والصحيح أنه يجزئه ذلك لأن الأمر يرجع إلى الحاجة. وأنا يعني بين يدي يعني كلام للشيخ العثيمين رحمة الله عليه من المعاصرين في ملخص أذكره حول الأصناف الثمانية، لكن أبدأ بسؤال وجه للشيخ: هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل صنف منهم لأن الواو تقتضي الجمع، يعني لازم ندي الثمانية؟ أجاب الشيخ قال أن ذلك لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما ذكرت أنا في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا. وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق أو جهات يعني الاستحقاق، دول مستحقين ادوا أي حد منهم، وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية. ولذلك فإن قيل أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية، طب ندي مين أولى؟ قال إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد. البعض ده تصور خاطئ عند البعض، متصور أن الزكاة تعطى لليتيم مثلا أي على أي حال كان مثلا، لا أبدا، قد يكون في هذا الوقت من هو أحوج من اليتيم، يوجد من هو أحوج من اليتيم مثلا، إنسان مثلا فقير ودلوقتي غارم وهيدخلوه السجن وهيبهدل، لا ده ينقذ بأنه هو يقضى من يعني الزكاة دينه. إنسان داخل المستشفى فقير ما هوش قادر يعمل عملية ودلوقتي ولازم تتعمل، لا هياخذ المال ده عشان نعمل له العملية دلوقتي. نعم. أما مسألة أنواع المستحقين للزكاة كما ذكر الله تعالى هم ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ناخد بسرعة كده الأصناف دول: الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين دول بعض العلماء بيعتبرهم كصنف واحد، وإن كان هناك فرق أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير من لا يجد شيئا والمسكين عنده لكن ما لا يكفيه، يبقى فرقه المسكين عنده شيء بس مش مكفيه بخلاف الفقير فليس عنده شيء. الصنف الثالث: العاملون عليها. العاملون عليها الذين لهم ولاية عليها من قبل المسؤولين عن الزكاة، ولذلك قال الله تعالى والعاملين عليها، فهم العاملون عليها هؤلاء مستحقون للزكاة بوصف العمالة. فمن استحق بوصف العمالة يؤخذ يعني يعطى من الزكاة للعمالة. يعني ماذا؟ العامل عليها ينظر الأجر اللي هو لو بيشتغل في مكان بأجرة ياخد كام ونديله الأجرة دي من الزكاة. موظف هيشتغل في المكان اللي بيتعامله اللي بيوزعه فيه الصدقات على المسلمين، طيب لو هو بيشتغل في شركة مثلا هياخد كام؟ هياخد قد كده، نديله قد كده من الزكاة لأنه ممن يعمل عليه بغض النظر إنه فقير أو غني. فقير أو غني، طيب هل ممكن يجمع له بين السهمين أو ممكن؟ لو هو فقير وبيعمل عليها ممكن نديله من سهم الفقراء ونديله من سهم العاملين عليها. السهم الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، قال الشيخ: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره على المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الحقيقة. بعضهم قال المؤلفة ده سهم خلاص انتهى بعز الإسلام، الصحيح أن هذا السهم باقي باقي وحتى ولو مع عز الإسلام. نعم عمر كان منعه في زمانه، لكن هذا السهم الصحيح أنه باقي حتى ولو مع عز الإسلام. لماذا؟ لأنه قد يوجد في الناس من يتألف بالمال فتحصل للمسلمين مصالح كبيرة وعظيمة من وراء تأليف قلبي هذا. ده يكون رأس قبيلة كبيرة، أو ناس أشرار مجرمين بيعملوا للدولة المسلمة يعني إزعاج وكذا ونحو ذلك، فإذا ألفوا بمثل هذا كان هذا مصلحة للمسلمين. ولذلك الصحيح أن هذا السهم لا يزال باقيا في الأمة. السهم الخامس الرقاب. الرقاب وهم الأرقاء ومن شابههم. ومن شابههم يعني الأسير. يبقى عندنا الرقيق المملوك اللي هو هيشتري نفسه من سيده، ده نديله من الزكاة عشان يشتري نفسه من سيده، أو الأسير أو الرقيق المملوك أو المكاتب أو المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده، أو الأسير المسلم الذي أسره الكفار. الأسير المسلم الذي أسره الكفار نعطيه من المال أو ندفع للكفار من مال الزكاة لنحرر هذا المسلم من الأسر، ولو كان هو أصلا حرا، لكن هذا الأسر هو في عداد يعني الرقاب في حقه. السهم السادس الغارمون، كما قال الله تعالى: والغارمين. فالغارم يعني المقصود به من غرم دينا في مباح، من غرم دينا في مباح. وبعض العلماء قال لا، مش شرط المباح، وهو ممكن يكون غرم دينا في حرام ثم تاب، هنتركه ولا نعينه على التوبة؟ ولذلك هذا هو الأصح، إنه من غرم مطلقا فتاب إلى الله نعينه على ذلك، أما من غرم في معصية ولا يزال عليها فلا يعطى من الزكاة، فيعطى يعني هذا الغارم لسد يعني غرمه. والغرم على صورتين: إما غرم في حق نفسه، إنسان غرم في حق نفسه يعني هنديله عشان يسد الدين كما تقدم، وإما غرم لإصلاح ذات بين. شخص تقدم لإصلاح ذات بين، وجد مثلا قبيلتين هيقتتلوا وفي مصلحة مالية لو هو عملها هينهي هذا الاقتتال، فجاء هذا الرجل زي ما كانوا بيعملوا يعني العرب، فجاء فدفع هذا المال عشان ينهي هذه الخصومة الشديدة بين القبيلتين مثلا، أو بين شخصين أو بين جهتين، فدفع من ماله هو، هذا يعطى من مال الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يعني هو تكبد هذا. هذا بيسمى يعني في علم الفقه بيسمى من حمالة. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحمل حمالة فعلينا غرمه، أو كلمة نفس نحوها، لأن احنا نديله من الزكاة لأن نتحمل هذا لإصلاح ذات البين. السهم السابع وهو في سبيل الله. السهم السابع في سبيل الله. قال الشيخ: في سبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، لأن بعضهم في سبيل الله وسعها جدا، قال المستشفيات والمدارس والمساجد وكذا ونحو ذلك. لا لا لا، هذا مال جعله الله عز وجل لهؤلاء الأصناف لسد حاجتهم ومواساتهم، فهل يؤخذ هذا المال ويصرف في أشياء أخرى لم ينزل بها القرآن؟ ولذلك الجهاد في سبيل الله. وإن كان الشيخ نفسه رحمة الله عليه قال، وإن بعض أهل العلم قال، إن يجوز إعطاء الطالب الذي يتعلم طلب العلم الشرعي الفقير، يجوز إعطاء الطالب الذي يتعلم حتى ولو لم يكن فقيرا، يعطى من مال الزكاة حتى ولو لم يكن فقيرا، لأن هذا العلم لا سيما في هذا الزمان، أو طلب العلم لا سيما في هذا الزمان صار من سبيل الله، صار من سبيل الله، وخصوصا مع توقف الجهاد، فصار طلب العلم مع الطلاب المخلصين الذين يقومون ب يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتحملون الأعباء، فإنهم يعطون من الزكاة. السهم الثامن والأخير وهو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا، وما يطلبش بعد ما يرجع بلده يتقال له ادفع المال اللي انت تدفع لك من الزكاة، لا لا يطلب بهذا. الإسلام، عظمة الإسلام. وفي الفقه التفصيلي انه يعطى بما يليق به، مش مثلا واحد غني حصل له أزمة وهو في بلد أخرى، وإن كان طبعا في هذا الزمان اللي احنا فيه ده بقى صعب الصورة بتاعت ابن السبيل دلوقتي تبقى موجود، لأن دلوقتي الوسائل الاتصالات الحديثة والمعاملات المالية الحديثة بقت خلاص، يعني ممكن يتعامل وهو في أي دولة في العالم وياخد فلوس ويودي فلوس. لكن لو وجد يعطى ما يتناسب معه، مش نقول له روح اركب القطر بقى الدرجة العشرة وروح، لا، لو إنسان من وسط كريم نراعي منزلته ونجيب له التذكرة المحترمة والأكل والشرب وكل حاجة، ونقول له تفضل كريما، الإسلام بيكرم الابن السبيل. أي نعم. أما يعني تفريق الزكاة على المساجد والمستشفيات ونحو ذلك، هذا لا يجزي عن صاحبها، ولذلك يقال للذين يفعلون ذلك اعلموا أنكم لم تخرجوا الزكاة، لم تخرجوا الزكاة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه، هذا إجماع ثابت وصحيح، ولا يعتد بخلاف مانع الزكاة. اللي منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لغيره، فامتنعوا عن أداء الزكاة. هذا ومن يقول بقولهم هذا باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رمز يعني إمام المسلمين، فهي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتعطى لإمام المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام المسلمين ورسله وعماله يقومون بها كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان وأجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. مسألة التالية، قال وأجمع على أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، على أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ودي مسألة مرت وسبقت، يعني لا أدري يعني لماذا كررها الإمام رحمه الله. مسألة رقم 136، يعني قبل المسألة دي بأربع مسائل. المسألة التالية، قال وأجمع أكثر من نحفظ عنه، ولاحظوا بقى العبارة دي، وأجمع أكثر من نحفظ عنه، ما قالش أجمع أهل العلم، قال أكثر، وده ابتداء تضعيف للإيش؟ للإجماع. وأجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على من له دار أو خادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه، أن من له دار أو خادم عنده بيت بتاعه أو عنده خادم لا يستغني عنهما، إنه ما يقالش يعني لهذا الإنسان روح بيع العبد اللي عندك ده وتمنه كل بيه واشرب، أو روح بيع البيت اللي عندك ده وروح كل بيه واشرب. فهو بيقول رحمه الله أجمع أكثر من نحفظ عنه من العلم على أن من له دار أو خادم أو لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطي، هذا هو الصحيح، لكن مش إجماع، هذا هو الصحيح في الخلاف، هذه مسألة خلافية، لذلك هذا ليس إجماعا، هذا ليس إجماعا، وهذا الإجماع يعني له مخالف، وهو أن هناك من خالف في ذلك وهم الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، خالفوا في هذه المسألة وقالوا لا، لا يعطى من الزكاة لأنه عنده مال وعنده ما يملك، الصحيح خلاف، أن يعطى من الزكاة، لأن هذه الأشياء لا يستغني عنها. لو كل فقير في الإسلام عنده بيت مثلا سكن فيه، ولا عنده مثلا يعني مثلا تلاجة ولا غسالة، مع الحاجات دي دلوقتي بمقام الخادم، عنده تلاجة ولا غسالة في بيته، نقول له روح بيعها وكل منها وما تاخدش زكاة؟ لا طبعا. لكن نقول له في الحاجات اللي هي التحسينيات. التحسينيات يعني الحاجات اللي مش أساسية في حاجة، مش اللي هي يعني لا يستغني عنها، هي دي الحاجات نقول له لا روح بيع الحاجات الفلانية دي ويعني افعل كذا. نعم. المسألة التالية، قال وأجمع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم. الدافع مثلا والد والولد محتاج، أو الدافع المحتاج الوالد والولد هو اللي هيدفع، يقال لكليهما لا تجوز الزكاة للآخر. يعني لا تجوز الزكاة بالإجماع من الوالد للولد أو من الولد للوالد. لماذا؟ لأن كل منهما مجبور على الإنفاق على الآخر. لو الوالد محتاج الولد يجب عليه أن ينفق عليه، والعكس لو الولد محتاج يجب على الوالد أن ينفق عليه. إن كان طبعا كلاهما غني أو أحدهما أسف غني، يبقى خلاص ما ينفعش يطلع زكاة وابنه محتاج. لا، مش يدي الزكاة بقى، هيطلع لابنه يكفيه، أو العكس يطلع لوالده ويكفيه. إن بقي المال عنده في النصاب، أو إن بقي ماله فيه نصاب، عند ذلك يخرج الزكاة لغير والده أو لغير ولده. إذن هذا إجماع ثابت، لأن نفقة كل منهما تلزم الآخر. والخلاف هنا، في خلاف بقى بس مش في الوالد والولد، في من تلزمه نفقتهم من الأقارب، في من تلزمه نفقتهم من الأقارب. يعني مثلا أنا عندي مال وبلغ نصاب وهطلع زكاة، في بعض القرابات عندي تلزمني نفقتهم. هنا الخلاف بين العلماء، هل ده يعطيهم الزكاة ولا ما يعطيهمش الزكاة؟ زي مثلا يعني خالتي مثلا عمتي مثلا، وملهاش حد ينفق عليها من ورثتها، هم ورثتها الآخرين الأقرب، يعني زوجها أولادها مثلا، خلاص أنا هيتحول الإنفاق في حقي أنا على عمتي دي، أو نحو ذلك، الأقارب عموما أو أصحاب يعني الحاجات من الأقارب، وليس لهم من ينفق عليهم، وأنا الذي أصبحت الآن ملزم بهم. الخلاف بين العلماء، بعضهم يقول إن كان ليس من القرابة الورثة لا يعني ما يعطي الزكاة لهم، أما إن كان من الورثة فلا يعطيهم الزكاة، والبعض يطلق. أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. هذا إجماع، وهذا إجماع ثابت صحيح، إن الرجل لا يعطي زوجته الزكاة، لأن الزوجة ممن يلزمه نفقتها. والخلاف في ماذا؟ في العكس. الخلاف في العكس، الإجماع على أن الزوج ما يعطيش الزوجة الزكاة، الخلاف في العكس، وهو أن تعطي الزوجة زوجها زكاة مالها. الزوجة عندها مال بتاعها هي، هل يجوز تعطي الزوج؟ الخلاف بين العلماء مشهور، والأقرب والله أعلم الجواز، الأقرب الجواز لحديث زينب امرأة ابن مسعود، وقد جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج صدقتها، فقالت إن ابن مسعود يزعم أنه أحق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق بصدقتك. الفريق المانع بيقول دي كانت صدقة مش زكاة، كانت صدقة مش زكاة. نعم. مسألة التالية، قالوا أجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما أخرجت أرضهم، وهذا إجماع ثابت صحيح، أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما أخرجت أرضهم. كل الزكوات ما بتوصلش العشر إلا فيما خرج من الأرض، اللي هي زكاة الزروع والثمار، ممكن توصل العشر، ممكن توصل العشر. فزكاة المال ربع العشر، أما في زكاة الأراضي الزراعية تصل إلى العشر أو يعني نصف العشر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. الراجل اللي بيعتمد في أرضه الزراعية على مطر السماء ومطر الأرض العيون اللي في الأرض ده يطلع عشر من المحصول زكاة، لأنه ما بيتعبش في السقي. قال وما سقي وما سقي بالنضح نصف العشر، وسقي بالنضح الآلة يعني السقية غيره نحو ذلك، ده يطلع نصف العشر. المسألة التالية والأخيرة في باب الزكاة، قالوا أجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. أجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين، مقيمين في بلاد المسلمين يعني التي انعقد فيها معهم عقد الذمة. مثلا المسلمين فتحوا بلد فيها كفار من يهود أو النصارى، فأجروا بينهم عقد ذمة، عقد ذمة، وعاشوا في بلاد المسلمين بعقد الذمة، ما عليهمش زكاة في أموالهم لكن عليهم الجزية. طيب لو خرجوا برا بلاد المسلمين وتجروا ورجعوا عليهم العشور. لو واحد مثلا من أهل الذمة سافر أوروبا وتاجر في أوروبا بقى ودخل تجارة بقى من أوروبا دخلها البلاد اللي فيها المسلمين، بلاد المسلمين وهو فيها ذمي، يؤخذ منه العشر من هذه التجارة اللي هي بالتعبير العصري الضرائب يعني أو الجمارك، يؤخذ منه العشر وهو داخل. هذا هو الذي يؤخذ من يعني أهل الذمة من أموالهم غير الجزية. نعم، والله أعلم. هنقف على كتابي الصيام والاعتكاف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.